بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مجلس جديد من مجالسنا في تدارس والانتفاع بتفسير الإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى، أسأل الله التوفيق والسداد. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فواتح سورة البقرة عند الآية 13. نعم، تفضل أخي، استعين بالله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عبد الرحمن بن عيسى الرازي ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: صفحة 61 كذلك. نعم، قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا. دقيقة بس يا شيخ، عندي الصفحة 61 سماء بناء. لا، أنت أي جزء نزلت؟ الجزء الأول. طيب، أنا عندي الكتاب يا شيخ. الكتاب إن شاء الله تعالى. قول الله تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وبه عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قال: كان رجال من اليهود إذا لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قالوا: إنا على دينكم. قال: حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا محمد بن عمرو زنيج، قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق، قال: فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن إكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه إليكم خاصة. قوله: وإذا خلوا. إذن تفسير الآية: وإذا لقوا الذين آمنوا، هنا بعضهم حمل على اليهود كما ترى، قولوا آمنا، طبعا آمنا أنه إليكم خاصة للعرب يعني. وبعضهم قال هي الآيات في المنافقين، يعني الآيات سياقها في المنافقين. قضى وبعضهم قال هذا أن سياقها في المنافقين. طبعا لقوا هذا الظاهر، لو سيقابل بخلو، ولذلك هذا يظهر أيضا أن أقعد بالمنافقين أيضا، لأن المنافق له شيء يظهره وشيء يخفيه. قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. طيب، آية بعد قال: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وإذا خلوا، ما معنى خلوا؟ الخلوة هي ضد اللقاء، ضد الجلوة، ضد الظهور. واضح؟ والمعنى إذا وجدوا خلوصا من الشياطين، واضح، يعني خلوا إليهم، بمعنى وجدوهم وحدهم فقط، ليس معهم واحد، خلصوا لهم يعني دون أن يجدوا معهم غيرا فيهابوا. واضح. فسر السلف مضوا لهم، يعني مشوا لهم. قال: حدثنا علي بن الحسين، أو حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك قوله: خلوا، يعني مضوا. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم، أن تفسير الشياطين. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا هم إخوانهم. قال حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا خلوا إلى شياطينهم قال من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم قال إلى رؤوسهم وقادتهم في الشرك والشر لأنهم يطيعونهم. طبعا طاعة المنافق لليهود والنصارى أو رؤساء اليهود في المدينة هذا ثابت، لذلك ربنا تبارك وتعالى قال إن الذين ارتدوا سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لهم. هنا قال خلوا إلى الشياطين ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. في بعض الأمر فسر السد فسرها السد الشرك فهي طاعة في الشرك وهذه الطاعة المكفرة الطاعة في الشرك كل ما كان شركا أكبر سواء كان هذا الشرك في عبادة لغير الله في وقيعة فيما أنزل الله في تحريف ما أنزل الله في تحليل ما حرم الله كل طاعة في الشرك طاعة يعني انقياد ورضا وموافقة ولو بالظاهر ولو بالظاهر يعني حتى لو زعم أن باطنه ليس كذلك. قال ربنا ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إصرارهم. فهمت؟ أي نعم. هذه مسألة مهمة. حدثنا ابن محمد ابن الصباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من النافقين والمشركين. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا هارون بن حتم حدثنا عبد الرحمن بن حامة عن أقاط بن نصر عن سي عن أبي مالك وإذا إلى شياطينهم يعني رؤوس اليهود وكعب بن الأشرف قال أبو محمد وكذا كذا فسره أبي السدي والربيع بن أنس. نعم طيب هنا تفسير رؤوس اليهود وكعب بن الأشرف وهذا فيها أن الشياطين هؤلاء طواغيت والشيطان هو كل متمرد في الشر كما ذكر ابن جرير الطبري وهؤلاء يقعون في الإنس والجن واضح يقعون في الإنس والجن ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. وقد روي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من شياطين الإنس والجن فقال أبو ذر فقلت له يا رسول الله أو في الإنس شياطين قال نعم وهم أشد وهم أشد. حديث ضعف لكنه معناه صحيح. وفي القرآن من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة هذا الجن والناس. ففي شياطين إنس وشياطين جن وفيه آمرون بالباطل من الجن والإنس وفي موسوسون خناسون مضلون مزينون للإثم والضلال من الإنس والجن عفان الله وإياكم. نعم أكمل إن معكم. قوله قالوا إنا معكم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قالوا إنا معكم أي إنا على مثل ما أنتم عليه. نعم طبعا هنا إن على مثل ما أنتم عليه ركز جيدا يا جماعة هذا هو شرك الطاعة. ترى القرآن يفسر بعضه بعضا حتى نبتعد عن غلو المتنطع وجفاء المميع. ما هو شرك الطاعة؟ هو الطاعة في الكفر. كيف صورتها؟ هذه الآية تبين لك احفظها عندك خليها معك. لما قال المنافق لليهودي لكعب بن الأشرف الذي شرع الكفر لقومه وللناس، شرع الكفر طاغوت بنص القرآن. ماذا قالوا لهم؟ إنا معكم. فسر ابن عباس إن على مثل ما أنتم عليه. المعية هنا هي معية موافقة، واضح؟ المعية هنا معية موافقة، لأن مع في لغة العرب هي للمصاحبة، هي للمصاحبة، إما المصاحبة المعنوية ولا المصاحبة الحسية. فالمصاحبة من معانيها الموافقة والانقياد والرضا. فإنه كأنه يقول له إن معكم، حذفوا متعلق هذه المعية. معكم في ماذا؟ كأن سائلا يسأل، تمام؟ إيه معكم في ماذا؟ هنا حذف الشيء تعميما، معكم في كل شيء، هذا يقتضي، ويقتضي للعلم به حذف، أنه معلوم معهم هذا كفار، حيكون معهم على إيش؟ هذا كفر. ولا جاء كعب بن أشرف قل له إن معك مثلا في غير القرآن، لو واحد قال كعب بن أشرف إن معك على أكل الطعام والفطور في الصباح والعشاء في الليل والغداء مثلا، إن معك في يعني غرس الأشجار، تقول كعب بن أشرف اسمع أنت مع الناس، الناس كل تفعل هذه الأشياء. إذا المعية هنا معية خاصة اختص بها كعب من معه، هي الكفر، هي الشرك. فقال إنا معكم أي مصاحبوكم وموافقوكم على الدين، كما في السير في الأخرى سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم استجابة في الشرك، تمام؟ هذا حقيقة شرك الطاعة. إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم، يعني يستهزئون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أكمل قوله إن مستهزئون الله يستهزئ بهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن ماوح عن أبي عن ابن عباس قالوا إنا معكم إنا نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد الله عليه وسلم. وقوى عن ربيع بن قال في قوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم، بي عن ابن عباس يقول الله عز وجل الله يستهزئ بهم يسخر منهم للنقمة منهم، يسخر منهم للنقمة منهم. نعم، هذه من صفات الله تبارك وتعالى التي نؤمن بها أن الله تبارك وتعالى يستهزئ بهم. نعم، قال الله يستهزئ بهم، قال ويمدهم في طغيانهم. قال قوله ويمدهم، حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن محمد حدثنا أصباط عن السدي ويمدهم يملي لهم. ونلاحظ فسر المد، طبعا يمدهم معطوف عليه يستهزئ، فسر بماذا المد؟ ومن فعل مد أمد، أيضا يأتي مد ويقال أمد. طبعا الإمداد والزيادة والإلحاق هذا في لغة العرب. يعني ربنا تبارك وتعالى يملي لهم كما قال بعض السلف يزيدهم، وهذا تفسير معنى يمدهم يملي لهم أو يزيدهم، نفس المعنى يعني يزيدهم ضلالة. وضع ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والبقية الصالحات، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، يعني يزيد لهم الله تعالى في ضلالهم عدلا منه سبحانه، ويزيد الله للمهتدي في الهدى فضلا منه سبحانه. وهذه فيها دليل الإيمان يزيد وينقص، كما أن الكفر والضلال يزيد وينقص. قال حدثنا حسين بن محمد وجه الثاني، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي بأن الحجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد ويمدهم يزيدهم. نعم، هكذا هو في اللغة كما ذكرنا. ولذلك تقول العرب مد الدواجة أي زادها، مد الدواجة زادها. طيب قال ويمدهم في طغيانهم. طبعا قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية قوله ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي تفسير قوله تعالى، أو أعني قوله تعالى، أو قوله على الابتداء ما بأس. قوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون يعني يترددون، يقول زادهم ضلالة إلى ضلالتهم وعما إلى عماهم في طغيانهم. قال وبه عن أبي العالية في قوله ويمدهم في طغيانهم قال في ضلالتهم، يعني هذا مستفاد من التفسير الأول، يزيدهم في الطغيان، طغيان مقصود بهم الضلالة جنس الطغيان. طيب إذا سيأتي مع أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. طيب قال الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا من جابر بن الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك بن عباس في قوله في طغيانهم قال في كفرهم، هذا أعظم الطغيان. قال أبو محمد بن أبي حاتم هذا قال وتابع أبا العالية قتادة والربيع بن أنس وتابع ابن عباس السدي يعمهون ويمدهم في طغيانهم يعمهون. شوف العمى، العمى مثل العمى لكن العمى عام يطلق على عمى البصيرة وعمى البصر. العمى بألف مقصورة، عمى وضع مثل مشى، هذه عمى ترى، هذه عامة في من كان بصره لا يرى بعينيه أو لا يرى بقلبه. لكن العمى بهاء سكتية، هاء السكت عفوا، عمى هذه لا تطلق إلا عمن كان أعمى البصيرة أعمى القلب يقول عمى. واضح. والمراد به أنه رجل يتحير ويتردد ويتشكك، واضح، في في في في الهدى يعني. وهو من فعل عمها الرجل يعمه، واضح، عمها الرجل يعمه، عمها وعموها وعمهانا، فهو عامه وعمه يعني إذا تحير. والجمع عمه يجمع على عمه. والمقصود به هنا أنه معنى خاص في عمل بصيرة. تمام. طيب ننظر في التفسير، هذا لغة، والتفسير اللغوي عادة أن الجذر يبقى ملاحظ في التفسير الشرعي يعني. لأن القرآن بلسان عربي مبين كما لا يخفاكم. يقول في كفر يترددون، وكذلك فسره مجاهد، وضع شوف كلمة يترددون، لأنه هذا يؤكد لك أن يعمهون هو العمه، ولم يقل يعمون، قال يعمهون من عامها تقدم العمه وعمل بصيرة، فهم في نعم. ويمدهم في طغيان يعني يزيدهم في ضلالتهم، يعمهون يعني عمى القلب، يترددون ويتحيرون. قالوا كذلك فسروا مجاهد وابو مالك وابو العالي والربيع بن انس. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسن حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان الاعمش في طغيانهم يعمهون قال يلعبون. قال ايش؟ يلعبون. طيب قال اولئك الذين اشتروا الضلاله، اولئك الذين اشتروا. حدثنا حسن بن ابي ربيعه حدثنا انبانا عبد الرزاق انبانا معمر عن قتاده في قوله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، استحبوا الضلالة على الهدى. طيب استحبوا إيش؟ الضلالة على الهدى. طبعا اشترى كما نبه على ذلك ابن الأنباري من أفعال الأضداد، يقال اشترى الاشتراء المعروف، ويقال اشترى بمعنى باع. تمام، يقال اشترى بمعنى باع. طيب الآن اشتراء الضلالة بالهدى، يعني أولئك الذين اشتروا، اشتراء ما الذي يقع فيه يا جماعة؟ يقع في مبادلة. أنا أركز لك على الجذر اللغوي لأنه مهم في فقه الأثر السلفي. اشترى الضلالة بالهدى، الاشتراء فيه مبادلة، سلعة بثمن. هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى يعني استبدلوا الضلالة بالهدى، واضح. فأعطوا شيئا واستبدلوا بشيء آخر، أعطوا شيئا وأخذوا آخر. فالذي أعطوه آثروا، الذي أعطوه تركوه، والذي أخذوه آثروه. الذي أعطوه وهو الهدى يعني تركوا الهدى، والذي أخذوه والضلال أي آثروه على الهدى. فلذلك هي تجارة، إذا قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا هنا جماعة المجاز يدخل يقول لك هذه استعارة، يعني استعارة يعني استعير لفظ فوضع في غير محل. لا، هو الاستعارة في معنى الأوائل قبل إحداث الجاحظ، الاستعارة المجازية الفاسدة حتى إلى ابن المعتز. يعني الكلام في الاستعارة هي تناوب المعاني في الاتساع، يعني هنا المعنى صحيح، يعني المعنى على الحقيقة، لا حتى ندقوا المعنى على الحقيقة. في واحد إنسان يؤثر الضلالة ويترك الهدى، فضل هذا المعنى في معنى الاشتراء، في معنى المعاوضة المبادلة، فهي فيها تجارة. طيب قال الله عز وجل أي نعم، قال أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى. طيب قلنا استحبوا الضلال على الهدى. قال قولوا اشتروا الضلالة بالهدى. حدثنا محمد بن يحيى بأنا أبو غسان محمد بن عمر حدثنا سلام عن محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن أبي محمد عن إكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الكفر بالإيمان. حدثنا حسن بن محمد بن الصباح حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى آمنوا ثم كفروا. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبعت عن السدي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. يعني كل السلف لاحظوا معنى إيش؟ معنى المبادلة. الناس هؤلاء استبدلوا الهدى تركوه وآثروا عليه الضلال، عفاني الله وإياكم. واضح؟ طيب، قال بعد ذلك أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طيب، قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حدثنا الحسن بن محمد حدثنا الحسن محمد بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال هذه في المنافقين. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس. فقط ننبه أن الحسن ابن أبي الربيع قد نبه هنا في الأصل قالوا الحسن بن محمد لكنه الحسن بن أبي الربيع لأن أبو الربيع اسمه يحيى. طيب هنا قال فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، هذه في المنافقين يعني تتناول المنافقين. هنا تفضل. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله سعيد بن عروبة بالفتح عروبة. جزاك الله خير. نعم. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وقد والله رأيتموهم فخرجوا من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. يقول فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نعم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ما ربحت تجارتهم حينما استبدلوا الهدى بالضلال، وما كانوا مهتدين حين اشتروا الضلالة بالهدى. فهمت؟ يعني دائما الإنسان لما يؤثر ويترك يكون عنده مقاصد. يا إخوان هذه نستفيدها من هذه الآية أو من الفوائد في هذه الآية، أن الإنسان لما يشتري أو لما يؤثر شيء ويترك شيء يكون عنده مقصد. طب ما المقصد المنافق؟ الدنيا، يريد الدنيا المنافق. واضح؟ يريد الدنيا، استحب الحياة الدنيا الآخرة، يريد أن يسلم ماله يسلم عرضه يسلم دنياه ولو كان ذلك على حساب آخرته. فلا الدنيا حصل لأن تفنى وتزول، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وما حصل الآخرة لأن الهدى التام والتجارة الرابحة الناجعة أو الناجعة هي في الآخرة. ذلك الفوز العظيم، هذا الفوز العظيم، هذا الفلاح الأكبر. فهمت؟ فلذلك هنا في خذلان، أنه المنافق مخذول. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، لا حصلوا الهدى في الدنيا ولا فلاح في الآخرة. نعم، أكمل. قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح بن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل ضربه الله المنافقين أنهم كانوا يعتزون. هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يتعزون بالإسلام فينا المسلمين ويقاتمون. يعتزون، يعتزون يعني ينتسبون. كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون. انت ممكن تقرا من غير طبعه ابن الجوزي. مكتوبه امامي. طيب، المره القادمه ان شاء الله. نعم شيخ، مكتوبه. اقول المره القادمه ان شاء الله نزل طبعه ابن الجوزي واقرا منها. تمام، لان الطبعات الاخرى فيها سقط. انهم كانوا، حتى هو عند المعنى هكذا، كانوا يعتزون بالاسلام فيناكحهم المسلمون. لاحظت؟ نعم غير موجودة هكذا عند الشيخ. موجود أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فينا. لا لا تمام شيخ ان شاء الله. أكمل. حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية. الأثر هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويقاسمونهم البيع، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز كما سلب صاحب النار ضوءه. فكان فيهم عزة يعني منع في الإسلام، المنافق كان ممنوع مصان يعني، فلما مات سلبه الله ذلك العز يعني المنع. العز في أصل كلام العرب هو المنع، يقال تقول العرب من عز بز، أي من ملك أو من ساد، من ملك ساد أو من منع ساد أو هكذا. فالمعنى سلبه الله ذلك العز يعني المنع، كانت ممنوعة دماؤهم، كانت ممنوعة دماؤهم ويعني أموالهم، واضح كانت ممنوعة دماؤهم وأموالهم، فلما ماتوا سلبهم الله ذلك فآلهم إلى النار، لم يعصموا من ذلك من شيء. سبحان الله. هنا حدثنا عصام بن الرواد. حدثنا عصام بن الرواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له، فإذا شك وقع في الظلمة. الله أكبر. يقول أبو العالية فإنما ضوء النار ما أوقدتها، يعني يبقى ضوء النار ما أوقدتها أنت، يعني جاء الخطاب، فإذا خمدت ذهب نورها، لأن يعني قول استوقد يعني أوقد، استوقد يعني معنى أوقد، مثل استجاب بمعنى أجاب، واضح. مثلهم كمثل الذي استوقد نار يعني أوقد نار، تكون السين والتاء هنا المراد بها إيقاع الفعل تأكيدا له، يعني تأكيد للطلب، واضح. قال وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك المجيب، يعني لم يجيبه، فلما أضاءت ما حوله سيأتي معنا. إذن هنا المصنف يقول رحمه الله في أثر أبي العالي ذكره أن المنافق ضوء النار ما أوقدتها، يعني النار موقودة يعني فيها اشتعال هي موجودة، خمدت ذهب نورها. كذلك المنافق لما كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له، أضاء له ماذا في الدنيا؟ في الدنيا يا جماعة المنع أنه لا يقتل وكذا، فإذا شك وقع في الظلمة. الله المستعان، عافاني الله وإياكم. نعم. حدث العصاب من الرواد. أكمل. عصام بن رواد. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو شيبة يعني شعيب بن رزيق عن عطاء الخراساني في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وروى عن عكرمة والحسن والربيع والربيع بن أنس وروي عن عكرمة لا. وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراساني. نعم. طبعا نستفيد هنا مسألة مهمة جدا، وكان يعني هذه يعني قديما تطرق لها في كتب التفسير الموجودة عند الأولين، أن المنافقين ليسوا سواء في الكفر، معنوا كفار، لكن فيهم ناس كانت يعني مسلمة وارتدت، بعضهم ارتد وبعضهم كان متشككا في الباطنة، تارة يقتنع الإسلام حق وتارة يرجع إلى كفره، فهم في ريبهم يترددون. هنا يقول رحمه الله هذا مثل المنافق يبصر أحيانا، يعني أحيانا يرى دلائل النبوة، يرى آيات حق تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، على صدق ما جاء به، فيبصر ذلك ثم يدركه عمى القلب. ولذلك الله تبارك وتعالى قال عن هؤلاء ومن الناس من يعبد الله على حرف، هو في تردد، فإذا صابه خير اطمأن به، وإذا صابته فتنة انقلب على وجهه، ودائما الأحداث كاشفة. فمن المنافق من كان هكذا في الباطن، طبعا تارة يقتنع يبصر شيء وتارة يعمى عنه، واضح، فهم في ريبهم يترددون. نعم. وتقدم معنا في قلوب مرض، قلنا مرض الشك. نعم تفضل. فلما أضاءت ما حوله قوله تعالى فلما أضاءت ما حوله حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. نعم هذا ضرب مثل. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السدي فلما أضاءت ما حوله زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إن زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله. نعم أكملك. زعم أن أناسا دخلوا في الإسلام مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قذى أو أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي منها فبينما هو كذلك إذ انطفأت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير من الشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. نعم وهذا تفسير أبي العالي نستفيدون وما ذكرته لكم سابقا يعني التفسير السابق متحير متردد وهذا تفسير من السدي يعني نستفيد منه أنه في ناس عرفت الحق وارتدت هل ترى الردة الباطنة هذه يعني هو كان في البداية قال انظر ماذا يقول عرف ما يتقي أبصر إلى آخره فأقبل يدري ما يتقي من أذى بعدين إذ هو انطفق قال المنافق كان في ظلمة الشرك أسلم عرف الحلال والحرام وخير ما شاء فبينما هو كذلك إذ كفر في الباطن يعني طبعا هذا معدودين يعني معروفين النبي نبي أبيهم من أخبارهم في ذلك وكشفت أستارهم وبعضهم قال فلا تعرفنهم وفي بعضهم قال له فلا تعرفنهم في لحن القول فصار لا يعرف الحلال من الحرام والخير والشر. طبعا هذه المعرفة التي لا تستلزم الانقياد ويعرف الحلال من الحرام لكن لا يعرف معرفة من يعمل وذلك لا يعملون إلا إذا لقوا الناس من المؤمنين أما باطنا يعني بعضهم كان حتى يترك الصلاة كما قال ابن مسعود لا يصلون إذا غاب بعضهم كان إذا صلى نقر كنقر الديك وبعضهم كان إذا صلى قام لها كسلان وغير ذلك مما أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن أهل النفاق عافاني الله وإياكم. نعم أكمل. قوله ذهب الله بنورهم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ذهب الله بنورهم وذهاب نورهم إقبالهم إلى الكفار والضلالة. نعم طبعا ذهب الله بنورهم هنا الذهاب بمعنى الله أذهبه ذهب يعني أذهبه أذهب الله هذا النور عنه طبعا بعدله سبحانه وتعالى فيه إذا قال وتركهم أي خلاهم وطرحهم سبحانه فلم وفقهم الهدى هذا الخذلان لو أردت أن تعرف ما هو الخذلان أقرأ هذه الآية هذا هو الخذلان أن الله تعالى يحرمك الهدى ويتركك في الضلال طبعا هذا عدل ولا يظلم ربك أحدا فإنه سبحانه إذا أعطى أعطى بفضله فالمنة له وحده وإذا منع منع بعدله ولا حجة لأحد على الله طبعا هذا باب القدر خلاصته هنا خلاص باب القدر في الهدى والضلال هنا لذلك لو أردت تعرف ما الخذلان هذه الآية تكشف لك يذهب الله النور سير العبد هذا بعد ما كان مستنيرا ببصيرة الحق يصير في ظلمة في وحشة بدل ما كان يأنس بالتوحيد يصير يستوحش بعد ما كان يأنس بالسنة يصير يستوحش ترى هذا هو الانتكاس هذا الحور بعد الكور هذا الضلال بعد الهدى هذه الردة بعد الاستقامة يصير يأنس بالبدعة بعد يستوحش من السنة ويأنس بالبدعة بعد ما كان يأنس بالطاعة يأنس يعني يرتاح إذا سمع ذكر الله يصير يأنس بالباطل والغفلة يستوحش من الطاعة فهمت هكذا ويترك يخلى كما قال بعض السلف لعله أخوة واحد من أخوة يرفع الأثر جميل جدا أثر مطرف دائما أهل البصرة كلامهم جميل في القدر لأن البدع عندهم فكان كلامهم مفاتيح مغاليق لما يقول الله يقول أن الإنسان بين الله وبين الشيطان وجود في الإبانة وغيره ممكن واحد من أخوة يرفعه هذا يفسر الآيات نأخذ أثر مطرف ونضع عند هذا التفسير الآية ولذلك من مفاتش معت الموسوعة، مع أنهم بذلوا جهدا كبيرا وقويا وحسنا، يعني يشكر كفعل، ونسأل الله تعالى لهم التوفيق لما هو أعظم، أنهم فاتهم الآثار التي فسر بها السلف تفسير غير مباشر. يعني مثلا تفسير مطرف، لو أراد واحد أن يذيل على الموسوعة شيء يضع هذا الأثر عند هذه الآية. بعض الإخوة لعله يرفعه أثر جميل جدا، يعني أن الإنسان بين الله وبين الشيطان، فإذا أراد الله تعالى أن يخذله تركه، هذا معنى ذهب الله بنون وتركه، يعني طرحه وخلاه في ظلمات لا إله إلا الله. الله لا فيه السلام. يعني. نعم أكبر. قوله ذهب الله بنورهم، حدثنا الحسن بن قرأت هذا والوجه الثاني. طيب هذا الأثر وجدت الإنسان، هذا الإنسان ملقا، شوف الأثر عظيمة، قل وجدت الإنسان ملقا بين الله وبين الشيطان، فإن يعلم الله في قلبي خيرا يجبذه إليه، يعني يأخذه إليه، وإن لا يعلم فيه خيرا وكاله إلى نفسه، ومن وكل نفسه فقد هلك. وفي معنى آخر قريب من هذا في الإبانة أيضا. نعم جزاكم الله خير. أكمل. والوجه الثاني، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة حتى إذا ماتوا، يعني المنافقين، ذهب بنورهم. والوجه الثالث، أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري في كتب إلى فيما كتب، حدثنا وهيب بن جرير فيما كتب إلي شيخ. نعم في الطبع عندي فيها أخطاء يا شيخ، أنا قلت لك مرة قادمة غيرها إن شاء الله. تمام إن شاء الله يا شيخ. فيما كتب إلي حدثنا وهيب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم، ركز معي، حدثنا وهب بن جرير واضح، وهب بن جرير بن حازم، قال وهيب صغيرا وهو وهب بن جرير بن حازم. تمام حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي جرير بن حازم. جزاك الله خير. وإياك. جزاك الله خير. وإياك. تفضل. حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن ضحاك في قوله ذهب الله بنورهم، فهو إيمانهم الذي تكلموا به. سبحان الله. قوله وتركهم في الظلمات، وتركهم في ظلمات بدون تعريف التعريف، وتركهم في ظلمات. نعم. ذكر أبو زرعة حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا الجرمي واضح أبو الجرمي حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدثنا يحيى بن واضح أبو تميلة حدثنا أبو الحارث عبيد بن سليمان عن الضحاك بن مزاحم وتركهم في ظلمات، قال هم أهل النار. طبعا أبو تميلة حدثنا أبو نعم أكمل. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية ابن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتركهم في ظلمات، يقول في عذاب إذا ماتوا. نعم أكمل. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن عمرو حدثنا سالمة عن محمد بن إسحاق فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات، حتى خرجوا به من ظلمة الكفر بكفرهم ونفقاتهم فيه، فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. نعم هنا طلب بكفرهم به ونفاقهم فيه، فتركهم الله في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. نعم. أخبرنا أبو الأزهر أكبر. أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي حدثنا وهب بن جرير حدثنا جريب. أبي عن علي بن الحكم. لا تصغيره يا شيخ، ركز، وهب بن جرير فعيل وليس فعيل. فضل. حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله أما الظلمة فهي ضلالتهم وكفرهم. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصباط عن السد وتركهم في الظلمات قال فكانت الظلمة نفاقهم. هذا غير مكتوب عندي يا شيخ. طيب الذي بعده هنا. حدثنا الحسن بن أحمد أبو فاطمة حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا سرور بن المغيرة بن زادان بن أخي منصور بن زادان عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون ذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله لا إله إلا هو. نعم هو لا إله إلا الله هنا مذكور بعض النسخ لا إله إلا هو طبعا معنى كليهما صحيح إن شاء الله. هذا في المعنى السوء الخاتم من المنافق من مات على نفاقه يظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير انحبطت أعماله. هذا معنى قول يدخل فيه يعني يبينه معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في أصحابي 12 منافقا. طبعا هو 12 معروف أسماؤهم. قال فيهم 8 12 فيهم 8 يعني 3 منهم أو 4 منهم يتوبون يرجعون 8 ماتوا على النفاق. هذا رد على الرافضة لما يقولوا أكثر صعابة كفروا هكذا. قال إن في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة. ركز. فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. 8 منهم تكفيكهم الدبيلة هذا قالوا سراج من نار كن فيهم يعني لما يموتون يعاقبون به صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أيضا إثبات عذاب القبر. في رواية قال سراج من نار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم عفاني الله وإياكم. هذا معنى قوله تعالى في الآية التي معنا وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال السلف أن يظلم عليه عمله فلا يجد له عملا من غير. ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره أورد عند أن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ذكر في هذا الحديث وأن المعنى ظاهر من المقاربة في الآية إن شاء الله تركهم في ظلمات لا يبصرون يعني جمعوا بين سوء العمل وسوء الخاتمة عفاني الله وإياكم. نعم أكمل. قوله لا يبصرون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلم بن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس لا يبصرون أي لا يبصرون الحق يقولون. قوله تعالى صم بكم عمي. حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. نعم هذه ثلاث أخبار. حدثنا هذه ثلاث أخبار متوالية في وصف المنافق صم بكم عمي. هذه ثلاث أخبار تمام مبتدأ محذوف هم صم عمي بكم. نعم معنى صم عن الهدى فلا ينتفعون بالسماع وبكم عن الحق فلا يقولونه، وعمي عن الحق فلا يبصرونه. وهذا كل المراد به الانتفاع، لأن الحاسة موجودة، الآلة موجودة، آلة الإدراك عندهم موجودة، السمع موجود، البصر موجود، تمام، القلب موجود، لكن الانتفاع بهذه الحواس وهذه الآلات غير موجود، لأنهم معرضون، طبع على قلوبهم فهم لا يعقلون. نعم أكمل. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي، صم بكم، قال فهم الخرس العمي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة، صم عن الحق فهم لا يسمعونه، بكم عنه فهم لا ينطقون به، عمي عنه فهم لا يبصرونه. قوله بكم. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن نصر عن السدي عن أبي مالك، قوله بكم يعني خرسا عن الكلام بالإيمان فلا يستطيعون الكلام، صم يعني صم الآذان. قوله عمي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة، قوله عمي، قال عمي عن الحق فهم لا يبصرونه. قوله فهم لا يرجعون. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو غسان، حدثنا سلمة، قال محمد بن إسحاق حدثنا فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي لا يرجعون إلى الهدى، وكذلك فسره الربيع بن أنس. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي، صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة يقول الله فهم لا يرجعون، أي لا يتوبون ولا يذكرون ولا يذكرون، لا يتوبون ولا يذكرون. طيب، وهذه أحكام قدرية يا جماعة، يعني هذه أحكام من الله سبحانه وتعالى عليم بأدله سبحانه، وهذه كلها فيها إثبات الأفعال لله، وأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه سبحانه بحمده لا يظلم أحدا، وأنه يعطي الهدى ويمنعه، يعطي الهدى من شاء ويمنعه من شاء، واضح؟ فهو الهادي الفاتن كما قال السلف، وهو الذي يهدي من شاء ويضل من شاء، هذه قاعدة من قواعد القدر، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء، نعم، أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء، نعم. قوله أو هذا أول التنويع، طبعا هنا أول التنويع، يعني هم مثال ومثال، لكن المثال هذا كالأول، يعني نفس المعنى لكن نفس المرجع، المثل هم المنافق لكنه معنى آخر، فضرب لهم مثلا بالنار، الآن سيضرب لهم مثلا بالماء، ضائن القرآن، يعني في القرآن أمثال القرآن تكون بهذا المعنى، ضرب الأمثال بالمثل الناري والمائي يكثر كثيرا في القرآن، أنزل من السماء ماء ثم بعدك يضرب في سورة الرعد، ضرب المثل الناري والماء وبعدين المثل الناري، واضح؟ هنا قدم المثل الناري على المثل المائي، يعني قال الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بعدين قال أو كصيب من السماء في ظلمات، واضح؟ وفي سورة الرعد قدم المثل المائي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، ذلك أن آية الرعد تفسير آية البقرة، أنه نفس المعاني. طيب، المعاني هنا في تشبيه الحق بالنار وتشبيه بالماء له معاني كثيرة جدا، ولذلك في فقه الأمثال أنك تعرف الممثل به، تعرف خصائصه ومعاني تفقه المثل، فالنار لها خصائص من الإضاءة، من الإحراق، من الإشراق. كذلك الحق، كذلك الحق أيضا. وللماء أيضا خصائص من الحياة، يحيي الأرض بعد موتها كسبب من الله سبحانه، يغيث كسبب من الله سبحانه. كذلك الحق في حياة القلوب وغوثها أو غياثها وتغذيتها وروحها وضع، وهكذا. فهذه يعني معاني في هذا السياق يعني. نعم أكمل. أو كصيب من قوله أو كصيب من السماء. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن بشير عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس أو كصيب من السماء قال المطر. قال أبو محمد وكذلك فسره أبو العالية والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وعطية العوفي وقتادة وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس. نعم. طبعا الصيب معروف، صيب هو المطر، سمي مطر صيبا لماذا؟ لأن صاب يصوب صوبا إذا وقع ونزل وانحدر، وكذلك المطر ينزل من فوق إلى تحت، فالمطر ينزل من فوق إلى تحت، والصيب معنى انحدر يعني من فوق إلى تحت، هذا وله تسميته صيبا. نعم. قال أو كصيب من السماء. نعم أكمل. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك أو كصيب من السماء قال هو السحاب. نعم. السماء هنا في ظلمات، السماء هي كل ما عليك، السماء من السموم، ولكن المراد بها السماء المعلومة يعني، واضح يعني السماء. هنا عين السحاب لأنه هو السماء، السحاب هو يحمل المطر وغرباله كما في الآثار، وراجع كتاب المطر للدم الدنيا، السماء وغربال المطر يعني. نعم. فمن هذه في التعلق، تعلق المطر أنه من السماء. نعم نعم، يعني ابتداؤه من السماء، يعني ينزل من السحاب. فضل. قوله في ظلمات، فيه ظلمات. حدثنا أبي صالح كاتب الليل، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية، حدثنا أبو صالح كاتب الليل، حدثنا أبو صالح كاتب الليل، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيه ظلمات يقول ابتلاء. نعم. فيه ظلمات، فيه ظلمات قال ابتلاء. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لأهل النفاق. حال الظلمات ما هي هنا؟ هي الكفر، هي النفاق، هي الشكوك، وضع على حالهم يعني. فالمنافق حاله مع الوحي، مع هذا الوحي الذي نزل كصيب ينفع الأرض، فهو حاله فيه، له فيه ظلمات، له فيه شكوك، له فيه كفر ورعد، يعني اللي في الوحي ما يزعجه، يزعج قلبه. نعم. وبرق كما سيأتي. نعم. تعرفون المطر لما تنزل، طبعا المطر هو الوحي الذي نزل، أوامر الله ونواهيه، هذا المثل المضروب. حال المنافق مع هذا المطر، حاله معه كمطر نزل، في هذا المطر ظلمات، ظلمة، ظلمة. هذه المطر هو وحي الله، والظلمة هي حال المنافق ما وحي الله. فإنشاء هي الشك والمرض والكفر. نعم. صلى الله العافية والسلام. نعم أكمل. قال ابتلاء، اختبار يعني. طيب وجه الثاني. الوجه الثاني، حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا، أخبرنا أبو غسان، حدثنا سلم بن الفضل عن محمد، عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس فيه ظلمات، أي هم في ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل على الذي هم عليه من الخلاف والتخوف لكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيب. الصيب. نعم. الوجه الثالث. الوجه الثالث، أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي حدثنا وهب بن جرير. جرير الشيخ ثبت. يلا. أخبرنا أبو الأزهر فيما كتب إلي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك فيه ظلمات أما الظلمة فالضلالة. عافانا الله وإياكم. نعم. قوله تعالى ورعد. حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو محمد الزبيري حدثنا عبد الله بن الوليد يعني من ولد معقل بن مقرن حدثني بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب بيده أو في يده مخاريق من نار يزجر به السحاب ويسوقه حيث أمره الله قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع قال صوته قالوا صدقت. نعم طبعا هذا محفوظ عن عامة السلف رحمه الله تعالى كمجاهد وغيره أن الرعد هو ملك من ملائكة الله تعالى يزجر السحابة بصوته وقال مجاهد رحمه الله وأما البرق فهو أجنحة الملك يسقن السحاب يعني الرعد الملك والبرق أجنحته ضوء لامع لك هذا يعتبر هو أجنحة الملك واضح لما يسقن السحاب. قال الشافعي رحمه الله ما أشبه في الأم يقول ما أشبه قول مجاهد بالقرآن وهذه يعني ممكن تأخذ فائدة على أن الآثار مصدقة في كتاب الله قال ما أشبه قول مجاهد بالقرآن و نعم هذا يعني في معناه يعني وفي آثار كثيرة في هذا الباب تراجعون كتاب المطر والرعد والبرق الإمام ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى ففي إجماع يعني من السلف رحمه الله تعالى أن الرعد هو صوت الملك الصوت الذي يسمع يعني وصوت ملك ملك من الله يزجر السحاب مثل ما قال ابن عباس شفتم أما السحاب هو مثل هذا مثل ضربه السلف لا بأس نقوله الحمد لله لنا فيه سلف وأثر لما يكون إنسان راعي له غنم ليس كذلك سيسوقها ومرة يعني يزجرها حتى تدخل في القطيع وما تخرج كذلك الملك ولله المثل الأعلى فيما يقدر سبحانه فهذا الملك يزجر السحاب كما يزجر الراعي الغنم هذا الصوت الذي تسمعه صوته حينما يزجر السحاب والبرق هو أجنحته التي يسوق بها السحاب ضوء اللامع سبحان الله العظيم وبعض السلف قال هو تسبيحه ولا خلاف يعني هو ممكن يزجرها بالتسبيح لا بأس يعني هذا تسبيحه والله يعني مثلا اليوم ممكن يزجرها الراعي يزجر غنمه يقول كلام الله أعلم الرعاة يعني كل منطقة عندهم كلام لكن الملك كان يكون زجره هو التسبيح لأنه بعضهم يعارض يقول كيف هو يزجرها وبعدين يكون تسبيحه نقول يزجرها بالتسبيح وين الإشكال فيسبح الله لها فتنزجر والله أعلم يعني الجمع لا بأس يعني ما في إشكال يعني إن شاء الله تفضلوا جمع تفضل الوجه الثاني حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ورعد يقول تخويف الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن طبعا هذا التخويف حسن التخويف الحاصل لما الناس يعني كما يقال وعيد لأهل الأرض صوته هذا وعيد لأهل الأرض وقد ثبت ذلك في موطأ مالك عن عروة بن عن عبد الله بن زبير رحمه الله أنه كان إذا سمع صوت الرعد قطع كلامه، يعني كل يتكلم يسمع صوت الرعد يسكت، ويقول سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول هذا وعيد لأهل الأرض شديد. نسأل الله أن يرزقنا الاعتبار بآياته ونذره. نعم. الوجه الثالث، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي الجلد قال كتب إليه ابن عباس يسأله عن الرعد فكتب إليه إن الرعد ريح. طبعا الله أعلم الثابت على ابن عباس أنه الرعد من طريق عطاء بن السائب، أن الرعد ملك. نعم هذا الثابت، أن الرعد ملك. أثر روي من وجه آخر أحسن، يعني أن الرعد هو ملك، قال وهو الذي تسمعون تسبيحه. نعم. قوله وبرق، وبه عن أبي الجلد قال كتب إليه ابن عباس يسأله عن البرق فكتب إليه أن البرق ماء. حدثنا علي بن المنذر الطريقي، حدثنا أبو فضيل، حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن البرق، وكان عالما يقرأ الكتب، فكتب إليه البرق من تلألؤ الماء. ما مكتوب عندي خطأ. تلألؤ الماء. البرق من تلألؤ الماء. نعم. وأما الصواعق فمخارق يزجر بها السحاب. وجه الثاني. الوجه الثاني، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان بن سلمة بن كهيل عن ربيعة بن الأبيض عن ابن أشوع. والله. عندي ألف شين وألف مقصورة. لا. حدثنا عبدان بن أشوع هذا. جزاك الله خيرا. نعم ابن أشوع مشهور وهكذا، يعني يسأل كثير في الله. وسعيد بن أشوع الهمداني، عفوا. سعيد بن أشوع الهمداني. سعيد اسمه. ابن أشوع الهمداني. كان قاضيا. نعم. قد وثقه. جزاك الله خيرا. ابن معين وجماعة. نعم. سعيد بن أشوع. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم. حدثنا سفيان بن سلمة. ركز معي. حدثنا. نعم شيخ. حدثنا أبو نعيم. جماعة الأسماء يعني هي الصعوبة التي فيها أن الأسماء ليست قياسا، اسم من باب السمع، يعني لابد تكون سامع الاسم حتى تنطقه صحيح، ليس هناك قياس في الأسماء، الأصل فيها السمع. نعيد السند. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان هذا الثوري عن سلمة، ركز معي، عن سلمة بن كهيل عن ابن أشوع عن ربيعة بن الأبيض هذا الكوفي ثقة عن علي قال البرق مخارق الملائكة. تمام. أعيد الأثر. جزاك الله خيرا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن سلمة، عن سلمة بن كهيل عن ابن أشوع عن ربيعة بن الأبيض عن علي قال البرق مخارق الملائكة. نعم هذا إسناد كوفي صحيح عن علي. حدثنا هذا إسناد كوفي صحيح عن علي. البرق مخارق الملائكة. المخاريق جمعها مخراق ومخرق، وهو الصوت مربي صوت، فلعل ضرب السحاب بهذا الصوت يحدث البرق. فهمت؟ نعم. فالمراد بالمخاريق هنا هي الصوت، الصوت الذي يضرب الملك به، جمعه مخراق، الذي يضرب به الملك السحاب. واضح؟ يقول عمرو بن كلثوم في معلقته: كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبنا. واضح مخاريق الأصوات الصوت يعني. هنا كان العرب يلعبون لعبة الأطفال فيهم، كانوا يأتون بالثياب، واضح كان يأتون بالثياب ويلفونها مثل الصوت، يجمعونها ويلعبون، يصير الأطفال يضرب بعضهم بعضا بها، كانت تسمى المخاريق أيضا، وشبه هنا بها الصوت، المرض به صوت الذي يضرب به الملك السحاب. ومجاهد يقول: البرق مصع الملك، مصع يعني التحريك الضرب، وضع تراهم يصدقون من استركوا ويجتنبون من صدق المعاصى، المصاعة مصاعة يعني المصاعة يعني الضرب، فمصع الملك يعني تحريك الملك، ضرب الملك، كله معنى واحد. أي نعم. أكمل. حدثنا سليمان بن حرب وأبو الربيع، واللفظ لسليمان، قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه سئل عن البرد فقال: اصطفق البرد. اصطفاق، وقال اصطفاق البرد، برد اصطفاق البرد، لا البرد بالتحريك، اصطفاق البرد، نعم البرد في الآية: من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. مش من صورة هذه يا أبو شعيب، يكاد سنة برق يذهب بالأبصار. نعم النور يا شيخ. أحسن صورة النور. أكمل. وقال أبو الربيع في حديثه: البرق اصطفاق البرد. حدثنا أبو سلمة، حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عبد الجليل عن شهر بن حوشب، قال عبد الله بن عمرو لرجل: سل كعبا عن البرق، فقال كعب: البرق تصفيق ملك البرد. وحكى حماد بيده: لو ظهر لأهل الأرض لصعقوا. الله أكبر. حدثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: البرق مصنع ملك يسوق به السحاب. مصع الوجه، مصع ملك، قلنا المصع والتحريك. البرق مصع ملك يسوق به السحاب، أي تحريك ملك يسوق به السحاب، هو الضرب بالصوت كما تقدم، يحركه بالصوت، يزجره، واضح هي المخراق. نعم نجمع به الأثار إن شاء الله. نعم. الوجه الثالث: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر فيما كتب إلي: حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن علي بن الحكم عن الضحاك في قوله: فيه ظلمات ورعد وبرق، فأما البرق فالإيمان، عني بذلك أهل الكتاب. نعم، وهذا تفسير حسن، في تفسير البرق يراد به الإيمان كما قلنا، الظلمات يراد به شكهم وحيرتهم، والرعد ما يزجرهم من الأمر، والبرق هو الإيمان الذي نزل، لأن البرق في ضوء كما لا يخفاكم ونور ساطع، كذلك الإيمان، فهو شبه بذلك يعني. نعم. أسأل الله العافية والسلامة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نسأل الله يرزقنا وإياكم فقه في كتابه والعمل به، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.